بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، ولا نزال نتكلم على أحكام الإجارة. ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد، لأنه إذا فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السراية، لأنه يبتنى على قوة المزاج وضعفه. يعني الآن إخوان، البزاغ هو الذي يعالج العين، والفصاد الذي يعالج الجراحة، الذي يجرح الإنسان بقصد استخراج الدم الفاسد. طيب، هذا ربما يفضي إلى الهلاك أحيانا. هو الآن ماذا يفعل هذا الإنسان؟ إخواننا، في قواعد لهذا العمل. إذا كان في عرف هذا الأمر وعرف هذه المصلحة وضوابط هذه المهنة لم يتجاوز الحد المعتاد ولم يكن متعديا في صنعته، فإنه لا يضمن فيما لو هلك هذا الإنسان. لماذا؟ لأن العمل قد يكون صحيحا لا إشكال فيه، لكن الإشكال أين؟ في الإنسان نفسه، في الجسم الآخر. لذلك هذا يرجع إلى قوة المزاج، فرب عمل يكون لهذا نافعا ولهذا ضارا. نفس العمل نفس الطريقة اشتغلناها مع هاد ومع هاد، هذا طلع جسمه ضعيف، هذا قوي، هذا تضرر وهذا متضرر، هذا قد يحصل، فلا ضمان على هذا الإنسان. لكن الآن بزماننا أخواننا، هلا الطبيب الآن صار مطالب بفحوصات معينة وتحاليل معينة، فإذا كان طبيب الآن استهتر بها وساوى عملية من غير فحوصات وتحاليل فإنه يضمن، لأنه الآن في عرف المصلحة اليوم صار متعديا، إنه ساوى عملية طلع مو عارفة أنه مع مرض فلاني ما بتسمى العملية هي، فهذا يضمن. لماذا؟ لأنه قصر فيما هو مطلوب منه عرفا اليوم. نعم، لأنه يبتنى على قوة المزاج وضعفه، وذلك غير معلوم فلا يتقيد به، بخلاف دق الثوب. بخلاف دق الثوب، يعني في حال هو الآن عم يشتغل بالثوب بخياطة بقص بشيء كذا، أو مثلا بدق الثوب بطباعة أو ما شابه ذلك، فهذا يرجع كله إلى قوة العامل وليس إلى الثوب. ثوب واضح قدامك، هاي نوعه وهي سماكته وهي جنسه وهي نسجه كله واضح، إذا بالتالي عندما دققته أنت وأتلفته فأنت ضامن. لماذا؟ لأن تلفه يرجع إلى سوء دقك، إلى سوء صنعتك. نعم، لأن رقته وثخانته تعرف لأهل الخبرة. نعم، لأهل الخبرة به فتقيد بالصلاح. ولو قال للخياط إن كفاني هذا الثوب قميصا. الآن مسألة جديدة، هلا جبت له أنا قماشي، قلت له هذه القماشي هاي بهالمساحة هاي، إن كفتني قميصا فقصها وإلا فلا تقصها. يعني أنا الآن تركت الخيار له وهو يفعل بناء على يعني خبرته. المسألة بعد منها أنا سألته، قلت له بتكفي قلابية؟ قال إيه بتكفي، قلت له قص لي يا قلابية، فقصها وما كفيت، لا يضمن. في عنا فرق. طب شو الفرق بينهما؟ الفرق أن الحالة الأولى أنا ما قررت شيء، تركت القرار مبنية على خبرته. في الحالة الثانية قراري أنا تلقصه كان مبنية على جوابه، لذلك يضمن في الحالة الأولى ولا يضمن في الحالة الثانية. نعم، ولو قال للخياط إن كفاني هذا الثوب قميصا فقطعه فلم يكفه ضمنا، لأنه إنما أذن له في القطع بشرط الكفاية. ولو قال له هل يكفيني؟ فقال نعم. قال فاقطع. فلم يكفه لا يضمن، لأنه أمره بالقطع مطلقا. قال وخاص، هذا كله إيش؟ عم يحكي عن الأجير المشترك، فهذه من تتمة أحكام الأجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الأجير الخاص. الأجير الخاص الذي يعمل لك ولا يعمل لغيرك. نعم. وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة. أنا جبت الآن إنسان يخدمني شهرا كاملا يشتغل عندي، في هذه الساعات لا يعمل عند غيري أبدا، هذا اسمه أجير خاص، واشترطت عليه عدم العمل عند الغير. ترى من الساعة 8 إلى الساعة 4 تشتغل عندي، وقتك كله لي. نعم. كالمستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم ونحوه، لأن منافعه صارت مستحقة للمستأجر طول المدة. تمام. يعني أنت في هذا الوقت أنت لا تملك منافعك، هذا جهدك قوتك وقتك ليس ملكا لك، أنت الآن مالك حر، أنت الآن رضيت أن تعطي منافعك للغير بمقابل أجر، وهذه إخوانا حقيقة قضية يقصر بها كثير من الناس. يعني عذر الناس إخوانا اليوم، أنا بقول لك أخي أنه أنا ما عم بأخذ أنا يعني الأجر المكافئ أو الأجر عن بعضه ما بيكفيني، نقول طب مظبوط، لكن أنت الآن مو الحل أن تظلم غيرك بهذه الطريقة، الحل أن تستقيل، الحل تترك. أما أنت الآن يعني تقصر في عملك لأنك لم تأخذ أجرة كاملا، هذا طريقة غير صحيحة، بالنهاية صار في أضرار. لذلك إخوان أكارم الآن هلا تكون عامل من الساعة 8 للساعة 4، تجحون أثناء العمل صح له مشوار راحوا، صح له ترتيب راحوا، أي نعم، وبيعتبر أن هذا الشيء أمر طبيعي. والأمر إخوان الأكارم متى ما انفتح بقيت سكر، هذا الإنسان راح أول مرة نص ساعة زمان، مرة ثانية مرة ثالثة، صار يرتبط بأعمال بمواعيد أثناء عمله على حساب العمل، وهذا كله إخواننا أكل لأموال الناس. هلأ أنت تصور أنت الآن أنه مو أنت العامل، أنت صاحب العمل، أنت عندك شركة وعندك عمال بهذه الطريقة، أنت لا تقبل أبدا. بعدين أنا الآن من أول ما جد عندي أنت هذا كان أجرك، فأنت الآن يعني بهالوضع هذا يعني أنت الآن رضيان فيه. الآن بظروفنا الحالية إخواننا زادت مشكلة أكبر اللي هي فرق العملة الآن، فهذا الأمر إخواننا إذا كان كل واحد بده يترك عمله بالطريقة هاي صار أمر صعب جدا. لذلك من الإخوان حقيقة كما يطلب من صاحب العمل تقدير ذلك، كذلك يطلب من العامل إخواننا أن يراعي هذا الأمر، خاصة إذا كان قضية في حقوق الناس، يعني في ناس إخواننا موظفين، الناس مراجعين وما شابه، تعطيت مصالح الأمة. لذلك إخوانا هذه الساعات ليس ملكا لك. نعم. فلا يمكنه صرفها إلى غيره، فلهذا كان خاصا ويسمى أجير الوحدة. سبحان الله. أيضا يعني طلع إخوانا أحيانا هذا العامل بينظر إخوانا أنه أنا يعني كان راتبي مثلا سابقا 3 أضعاف راتبي الحالي، هلأ الآن بفرق العملة نزل راتبي للثلث. اي نعم، لك معناه انا لازم اشتغل ثلث الجهد اللي كنت عليه سابقا. التاجر او صاحب الشركه بينظر ان انا كانت ارباحي 3 أضعاف الربح الحالي هلا، فانا معناها الان لازم نزل راتب عمالي لكذا. سبحان الله اخوان، كل منهم ينظر الى مصلحته هو. المفروض يا اخوان الاكارم ان يكون بينهما اتفاق يرضى به الطرفان، أن تصحح الأمور بحيث أن لا هذا يتضرر ضرر كامل ولا يتضرر ضرر كامل. يعني أنت أيها العامل هلأ أنت الآن هل تقبل مثلا أن يصرحك معلمك يقول لك أنا والله خاف شغلي، أنا أحسن راتب عمالي بقدر إنتاجي، أنا راح برفع راتب عمالي، عندي أنا 100 عامل بكفيني هلأ 20، برفع راتب 20 عامل بمستوى عادل وبخلي البقية بصرحهم، أنا ما عاد عندي قدرة أكفيكم، ولا تبقى الآن بهالوضع الحالي ولو كان قليلا؟ لا، بلك لا خليني ولو على القليل. طيب إذا معناه أنت رضيان طيب بالمقابل إخوان الأكارم الآن، لا هذا التاجر بيقول له أنه أنت الآن لو عم تبحث عن عامل الآن ما بيكفي فيه الآن ضعف الراتب الحالي هذا وما بيقبل فيه. طيب أنت الآن خاف شغلك وهذا الإنسان عم يشتغل، زوده طبعا كمان شوي. يعني المفروض يكون في تصحيح أوصاف للطرفين، مفروض يكون هيك. نعم. ويستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل. هذا إخوانا إذا كان أجير خاص حقيقة. الأجير الخاص بيجي بيقعد عندي بالمكتب، نعم، هذا إن اشتغل أو ما اشتغل له الأجر، إن اشتغل أو ما اشتغل إخواننا له الأجر، بمجرد أن فرغ وقته لك يستحق الأجر. إن شاء الله قاعد طوال النهار ما عم يسوي شيء طالما فرغ وقته، اتفقت أنت وياه من الساعة 8 للساعة 4 أنه أجير خاص، إذن يستحق الأجر كاملا. والله أخي ما اشتغل شيء اليوم، أنت ما بعطيك شيء، لا هو مفرغ وقته إليك، هذا أجير خاص. أما الأجير المشترك لا يستحق الأجر إلا إذا عمل. الأجير المشترك لا يستحق الأجر إلا إذا عمل. نعم. لأنها مقابلة بالمنافع. نعم، لأن الأجرة مقابلة بإيش؟ بالمنافع. يعني أنا الآن سلمت منافعي لك، نعم، وقتي وجهدي كله بين إيديك، وأنا الآن لم تستخدم هذه المنافع، هذا التصير كان من قبلك. نعم. وإنما ذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. يعني هو ما شو قال له؟ قال له تعالى مثلا واصنع لي هذا العمل، لم يذكر العمل لتكون الأجرة مقابلة بالعمل، يعني بالنتيجة، وإنما مقابلة بالوقت والمنفعة. إذا معناه أخوانا ذكر العمل هنا ليس لأن الأجر مقابل بالعمل، بل لتعيين جهة صرف هذه المنافع، أنه أنا بدي إياك تشتغل عندي هذا العمل، إذا وقتك وجهدك ينفق في هذا العمل، فقط لبيان ذلك، وإلا فأنت وقتك كله لي. نعم. ومنافعه صارت مستوفاة بالتسليم تقديرا. تمام. ومنافع الأجير استوفاها المستأجر بماذا؟ بتسليم نفسه له. إن أنا عندك أنا قاعد، معنى أنت الآن أخذت المنافع مني كاملة، لك والله ما اشتغلت شيء طوال النهار، أنت ما شغلتني، إذا معناها أنا قدمت لك المطلوب مني وأنت قصرت في استهلاك والانتفاع بهذه المنافع، فصرت مستوفيا للمنافع تقديرا. نعم. حيث فوتها عليه فاستحق الأجرة. قال ولا يضمن ما تلف في يده. ولا يضمن ما تلف في يده، الأجير الخاص إخواننا لا يضمن ما تلف في يده. لو عم يشتغل الأجير الخاص عند نجار، عم يشتغل مثلا بعمل عند خياط، فتلف شيء في يده لا يضمن الأجير الخاص. لا إلا عم بتعدي. نعم. أما إذا كان بلا تعدي لا يضمن. إن أنا عم أشتغل صار معنا مشكلة لا أضمن، إلا إذا تعدى. أما الأجير المشترك يضمن ولو بلا تعدي، يضمن ولو بلا تعدي. نعم. إلا إذا كان بلا ظاهر خطر أصاب الكل عام فإنه لا يضمن. أما الأجير المشترك يضمن وإن لم يتعدى في العمل، لأنه فشله في العمل نوع من أنواع التعدي. أما الأجير الخاص لا ضمان عليه. فعلى هذا لو أنا مثلا وضعت شيء عند خياط لمعلم، المعلم بالنسبة إلي أجير مشترك، المعلم بالنسبة إلي أنا لزبون أجير مشترك، العامل عنده في المحل بالنسبة للمعلم أجير خاص. طيب أنا لما سلمت الثوب للمعلم وأخذه مني أعطاه للأجير عنده ليقصه فأتلفه الأجير، الضمان على مين؟ على المعلم. إيه نعم. والأجير الخاص العامل إذا تعدى يضمن للمعلم وإلا لا يضمن، إذا تعدى فإنه يضمن وإلا لا يضمن، والضمان على مين؟ على المعلم وليس على الأجير. نعم. ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد. لأن المعقود عليه المنفعة وهي سليمة، والمعيب العمل الذي هو تسليم المنفعة وهو غير معقود عليه. تمام، يعني الآن الذي عقدت عليه هو منافعك وجهدك ويعني وقتك، أما الأثر الفعل هذا غير معقود عليه. أنت الآن أجير خاص عم تأخذ أجرة بمقابل الوقت بمقابل المنفعة، لذلك أنت الآن قدمت ما عليك. طيب الآن نتيجة طرفية خطأ، هذا يستحق الأجرة وإن يعني أخطأ في العمل طالما أنه لم يتعدى. المهم أنه لم يتعدى، هذا المهم. يعني هذا الإنسان إخوانا أجير خاص قاعد عندك، سلمته شغلة فوق إمكانياته تساويها، وبتعرفوا أنه فوق إمكانياته، ساواها وأخطأ فيها، على مين الضمان؟ على المعلم. شلون بتسلمه أنت شغلة فوق إمكانياته؟ خذ قطع قصة هو ما عنده خبرة لسه فيها لسه، إذا أنت المفرط. نعم، أما لو عندي أنا أجير خاص لا تفعل هذا الفعل، هذا أمر لا تقرب عليه أنت، وراح قرب عليه واشتغله هو فهو ضامن. لماذا؟ لأنه تعدى بمخالفة النهي. قلت لك أن الأمر لا تساوي أنت، ساوى فهو متعدي وبالتالي يضمن الأجير لأنه تعدى بالفعل. نعم، وهو غير معقود عليه ولا يكون مضمونا عليه، ولأن المنافع إذا صارت ملكا للمستأجر فإذا أمره بالعمل انتقل عمله إليه، لأنه يصير نائبا عنه فيصير كأنه فعله بنفسه، وما تلف من عمله ضمانه على أستاذه لما أنه أجير خاص. قال: ومن استأجر عبدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشرطه. أنا الآن جئت لعندك، لك العبد تبعك هذا أجرني يا شي أسبوع للخدمة، أجرتني وصار يخدمني، هل يحق لي أن أسافر به؟ الجواب لا، إلا إذا اشترطته، يعني يخدمني في البلد اللي عقدت العقد فيه، إلا إذا اشترطت ذلك عليه فعندها يعني يحق لي السفر به. نعم. الزوجة شلون؟ الزوجة بدون إذا كان تزوج إنسان امرأة فلا يخرجها من البلد الذي عقد عليها إلا برضاها. نعم. سيكون في عنا شرط سابق. إذا كان صار في شرط لما الأسهل صار. نعم. أما إذا كان الآن أنا عقدت الآن على امرأة ما يعني يلزمها السفر معي إلى مكان غير معقود عليه. بس أنا ممكن أخليه هون، أخليك هون، أما عادي وأنا بدي سافر أني متزوج امرأة تانية هنيك. لأن خدمة السفر أشق. نعم. فلا ينتظمها العقد إلا بشرط. فإن استأجره للخدمة فعليه خدمته من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف في الخدمة. يعني أوقات الخدمة هي كانت عنده. نعم. هلأ أخواننا الآن يبين كل ذلك وهذا أفضل، يعني الأعراف تختلف، فالإنسان ماذا يفعل أخواننا؟ يبين ساعات العمل، بديك أنا من الساعة 7 للساعة كذا، بديك الساعة 8 للساعة كذا، فعندها ينبغي عليك الالتزام بالعمل. ما في داعي صاحب العمل أخواننا يتابعك إن تأخرت ربع ساعة ونص ساعة وساعة، لا، صار واجبك الديني أن تلتزم بما التزمت به، واجبك الديني. هذا لما بقول لك أنا عملك يبدأ الساعة 8 وبتجي 8 وربع، معناه أنت الآن متعدي بربع ساعة. أنت الآن أنت الآن آكل حق صاحب العمل بربع ساعة، هذا حقه. نعم. ولو بدنا نشتغل بالعدل إلا يخصم من الأجر بمقدار هذا الوقت. سبحان الله أخواننا، هذه الكلام غالبا الناس ما بتعاملوا فيه. ليه؟ بيعتبروا أخواننا أنه يعني أنا الآن يعني الدوام كذا، التأخر نص ساعة، ثلث أرباع ساعة، ساعة، يعني هذا أمر طبيعي صار في العمل اليوم. نعم، وهذا أمر سبحان الله يعني أمراض في العمل. لذلك الشيء أدى هو أنه صاحب العمل بينظر أنه هو مظلوم مع العامل أنه دوامه تعبان. نعم، والعامل بيشوف الراتب أليك المال بتراخى أكثر وأكثر، حتى لو إجا بكير تلاقي سبحان الله بين ما يفوت سنة وعرفقاته ويلبس وجهز أموره ساعة ما يبلش الشغل. نعم سبحان الله. وإذا شافوا عامل إخواننا أو مثلا رئيس قسم أو ورشة إنه بده يشتغل فورا بيعتبروا هذا إنسان شديد، يا أخي عمل أحيانا كذا، هو عمليا لا، عم يقوم بواجبه. بس الميزان إخوان الآن مثل ما قلنا ظلم متبادل، هدول ظلموا بالأجر هدول ظلموا بعمل العامل. نعم. وعليه خدمة البيت والضيف دون الخبز والطبخ والخياطة. الخبز دون الخبز والطبخ والخياطة، هذا عرف إخواننا العمل. يعني أنا بجيب عامل يخدمني أنا في البيت، شو معناه؟ شو شغلته؟ يخدمني الآن إخواننا الخدمات الآن الشخصية، خدمات الضيافة، خدمات كذا. أما خبز الخبز مو عليه، إذا عندي ثوب بده خياطة مو عليه، إذا عندي مثلا أنا طبخ الأكل مو عليه. هي عرف زمانهم. أما هلأ أخوان أكثر من الآن حقيقة في عنا شيء اسمه توصيف العمل، يعني لابد أن تحدد صلاحيات العامل، واجباته، حقوقه، ويبين ذلك تفصيلا. أنا نادر إخوانا ما أسمع أنه إنسان اشتغل عامل عند معلم أو عند تاجر أو بشركة وحدد توصيفه تفصيلا من أول الطريق، غالبا تبقى الشركة يعني غير واضحة، لا بيوضحوا العمل ولا بيوضحوا الأجر، غالبا الناس هيك. يعني كم ستعطيني ما بنحكي، بسأل العامل كم سيعطيك، والله أخي ما حكينا. طب شو لك اشتغلتوا؟ طب كم ساعة الشغل؟ آه والله ما حكينا. طب شو نوع العمل؟ كمان ما حكينا. طب شو عشو كان متفقين؟ طب هلا إذا حصل بينكما خلاف شلون كان الحل بيناتكم؟ طب كيف يعرف العامل قصر أو ما قصر؟ يعني كيف بدنا نعرف؟ لا يعرف ذلك إلا بتوصيف العمل، إنه أنت الآن واجبك كذا كذا كذا. معناه أنا الآن لم قصر بواجبي المتفق عليها جبكم إخواننا هذا تقصير. يعني أنا مطلوب مني عمل معين قصرت فيه، إذا أنا مقصر إخوانا وبالتالي ممكن أن أحاسب وأعاقب. أما أنا الآن لما بكون عمل غير واضح والأجر غير واضح، اثنين بيحسوا حالهم مظلومين، اثنين إخوة بيحسوا حالهم مظلومين. والبيان مصلحة للطرفين. يعني أنا بقول لك إخوانا الشغل للساعة 5، مثل ما أنت أيها التاجر أيها صاحب العمل بدك كان يكون الساعة 8 بعملي، بعد الساعة 5 ما بقى لدي. نعم، هلا الآن صاحب العمل بيطالب ببدء العمل، بنهاية العمل ما بدقق عليه، يعني قعد زايد ساعة ساعتين، هذا أمر طبيعي. العامل بينظر بالعكس إلى نهاية ساعات العمل. نعم، أما لو تأخر الصبح ساعة ساعتين ما مشكلة، المهم بيطلع على وقته. هذا الكلام إخواننا كل منهما ينظر إلى مصلحته ولا ينظر إلى مصلحة الغير. لذلك إخوان الآن العامل الآن يعتبر أن ما عم يأخذ من أجر شيء قليل، وبالتالي الآن شو ما قدم بالعمل هو كتر خيره. التاجر ينظر العكس، إنه هذا العامل مقصر وأنا شو ما بعطيه كتر خيري. عمليا إخواننا هذا يلزمه العمل، هذا يلزمه الأجر دون نقصان، وهذا هو العدل. نعم. وعليه خدمة البيت والضيف دون الخبز والطبخ والخياطة وعلف الدواب ونحو ذلك. ولو آجر عبده سنة ثم اعتقه في خلالها جاز العتق، والعبد إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ. تمام، يعني أنا أجرت عبدي سنة، بعد 6 أشهر أنا الآن ماذا فعلت؟ أعتقته، جاز عتقي والعبد مخير، إن شاء بقي على الإجارة وإن شاء فسخ. نعم. وأجرة ما مضى للسيد وما بقي للعبد. الأجر الذي كان قبل العتق لمين؟ للسيد، وما كان بعد العتق لمين؟ للعبد، يعني لو بقي على الإجارة. نعم، لأن منفعته بعد العتق له فيكون له بدلها، وإذا أجاز فليس له فسخها بعد ذلك. يعني هذا العبد رضي، قال أخي أنا أبقى على الإجارة التي عقدها سيدي السابق ولن أكمل لآخر السنة، بعد شهرين حب يترك، لا ما بيصير، قال ما أجزت الإجارة السابقة بتكمل لآخر المدة. نعم، وليس للعبد قبض الأجرة إلا بإذن المولى. فصلا، والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه. نقف أخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.